الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثاني، كتاب الحج، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويحترقان إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث محترم في حج القضاء إلى آخر المناسك. فقيل: يفترقان في الفاسد أيضا من موضع الخطيئة إلى تمام مناسكه وهو قوي مروي. كان الكلام في محرمات الإحرام، ومن محرمات الإحرام قلنا الوطء عامدا غالما، فإنه لو حصل قبل الوقوف بالمشعر الحرام تترتب عدة أحكام. الحكم الأول: الكفارة بودنه. الحكم الثاني: فساد هذا الحج والقضاء والعقوبة من قابل. الحكم الثالث الذي يترتب في المقام هو أن يفرق بينهما إلى أن تنتهي المناسك، يعني من حين وقوع الخطيئة إلى أن تنتهي المناسك. هناك خلاف في أن وجوب التفريق بينهما هل هو مختص بالحج من قابل، يعني إذا حج من قابل ووصل إلى المكان والموضع الذي وقعت فيه الخطيئة والجناية، هل يفرق بينهما في الحج القابل أو يفرق بينهما من الآن الذي وقع فيه الاجتماع والخطيئة؟ قال: أما في القضاء فيجب ذلك، وأما في نفس الحج الفاسد فأيضا هناك قول بوجوب الافتراق بينهما إلى آخر مناسك الحج، وتوجد في المقام رواية. لهذا قال: ويفترقان، يعني بالإضافة إلى الكفارة ببدنه والحج من قابل. حكم ثالث: ويفترقان إذا بلغ موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث محترم، يعني بشرط أن يوجد هناك شخص ثالث يحترمانه أي يحتشمان منه. هذا في حج القضاء الذي هو الحج من قابل، سواء قلنا هو فرضه أو قلنا أنه عقوبة. هذا في حج القضاء إلى آخر المناسك، إلى أن تنتهي، إلى أن ينتهي من ركعتي صلاة النساء، من ركعتي صلاة طواف النساء. هذا قول في الحج من قابل يفترقان. قول آخر يقول: لا، مو فقط يفترقان في الحج من قابل، بل يفترقان في الحج الفاسد أيضا وهو الحج الذي بأيديهما. وقيل: يفترقان في الفاسد أيضا، يعني ماذا؟ يعني كما يجب افتراقهما في القضاء يفترقان في الفاسد أيضا، من موضع الخطيئة إلى تمام مناسك الحج وهو قوي. هذا القول قول قوي ومروي. فلماذا قال وهو قوي؟ باعتبار أنه المصنف عبر بأنه قيل، وقيل مشعر بالضعف، عند الشارح يريد أن يقول: لا، وهو قول قوي وليس بضعيف. بالإضافة إلى ذلك أنه توجد رواية في المقام، وهي في المجلد الثالث من الوسائل، في المجلد الثالث عشر من الوسائل، صفحة 110. هناك صفحة 110، الحديث الثاني في الباب الثالث من فساد أو ما يستتبع الوطء من الأحكام. في الباب الثالث الحديث الثاني: الرواية: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنه ويفرق بينهما حتى يقضي المناسك. إذن في نفس الحج الفاسد يفرق بينهما إلى أن تنتهي المناسك ويرجع إلى المكان الذي أصاب فيه ما أصاب وعليه الحج من قابل. هذه الرواية واضحة الدلالة على ذلك. وبه أي بهذا القيل قطع المصنف في الدروس. هسه الآن لو افترضنا تارة أنه في السنة القادمة أما في الحج الفاسد فيفرق بينهما وهو قول قوي ومروي كما أشرنا. هسه لو افجئنا إلى الحج من قابل وهو القضاء العقوبة، تارة يحجان على نفس الطريق الذي وقعت فيه الخطيئة ويمرون من نفس المكان، هناك لا إشكال ولا شبه أنه يجب التفريق بينهما. أما لو فرضنا أنهما لن يمرا من ذلك الطريق الذي وقعت فيه الخطيئة وإنما مرا من طريق آخر لم تقع فيه الخطيئة، أيضا يجب التفريق بينهما أو لا؟ يقول لا دليل على وجوب التفريق بينهما، لو مر على غير الطريق الذي مر عليه في السنة الماضية. قال ولو حج في القابل على غير تلك الطريق عند ذلك فلا تفريق، لأن الدليل إنما دلنا على وجوب التفريق لو بلغ الموضع الذي وقعت فيه الخطيئة، وهذان لم يمر من ذلك الطريق وإنما مر من طريق آخر لم تقع فيه الخطيئة. هسه الآن بعض الطرق هناك يوجد بينها تداخل، يعني سواء مر من هذا الطريق أو من هذا الطريق، في النتيجة عندما يصل إلى عرفة فيتحد الطريق. إذن فيما يتحد الطريق ماذا نفعل؟ يقول يوجد قولان في المسألة. قول يقول إذا اتحد الطريق يجب التفريق بينهما وهو في عرفة، وقول يقول لا يجب التفريق بينهما حتى في المورد الذي يتحد فيه الطريق بشرط أن لا يمر على الطريق الذي حج فيه من نفس السنة الماضية. قال ولو حج في القابل على غير تلك الطريق فلا تفريق، لأن الدليل إنما دل على التفريق لو بلغ الموضع الذي وقعت فيه الخطيئة، وإن وصل إلى موضع يتفق فيه الطريقان كعرفة، هذا احتمال واحتمال آخر مع احتمال وجوب التفريق في المتفق من، أي في المتفق من الطريق، يعني في عرفة مثلا. فافترضوا نحن قلنا بأنه يجب أن يوجد هناك ثالث يفرق بينهما، عليكم السلام، يفرق بينهما ثالث، هذا الثالث طالب بأجرة قال حتى أفرق بينكما، فهل يجب إعطاؤه الأجرة أو لا يجب؟ وهل تعتبر من الاستطاعة والتي تدخل في الاستطاعة أو لا؟ المهم فيما يرتبط بالاستطاعة تقدم الكلام أنه لا تشترط الاستطاعة الشرعية، إنما المهم أنه لو طالب بأجرة يجب الإعطاء أو لا يجب؟ قال نعم. ولو توقفت مصاحبة الثالث على أجرة أو على نفقة وجبت عليهما، أي على الزوج والزوجة. هذا كله لو كانت المرأة قد طاوعته في الجماع. أما لو أكره الرجل المرأة على الجماع فماذا يجب عليه؟ قال يجب عليه شيئان، بدنه عنه وبدنه عنها وحج للقابل. بعد لا يجب عليه حج عنه وحج عنها، لماذا؟ باعتبار أن المرأة المكرمة لم يبطل حجها وإنما حجها صحيح، والذي بطل حجه هو الرجل، فعليه كفارة عن نفسه وكفارة عنها والحج من قابل. ولو كان مكرها لها تحمل عنها، أي عن المرأة، البدنة لا غير. لماذا؟ أي لا يجب على الرجل القضاء عنها لعدم فساد حجها بالإكراه. رفع عن أمتي تسع ومنها ما استكره عليه، لعدم فساد حجها بالإكراه كما فرع المقابل. الآن في الفرع السابق كنا نتكلم في أن الرجل أكره المرأة على الاجتماع، هسه لو فرضنا العكس أن المرأة أكرهت الرجل على الاجتماع، أيضا تجري الأحكام السابقة أو لا تجري؟ وفيما يرتبط بالقضاء عن الرجل لا يجب، لأن حج الرجل صحيح. إنما الكلام في وجوب الكفارة على المرأة عن نفسها واضح، أما عن الرجل أيضا يجب أو لا يجب فيه تأملون. قال: كما لا يفسد حجه لو أكرهته المرأة، نعم، وفي تحمل المرأة عن الرجل البدنة هذا فرع، وتحمل الأجنبي لو أكره الرجل والمرأة، يعني أكره الأجنبي هذا الرجل مع تلك الأجنبية أن يجتمع بالحرام، ولكن الثالث هل يجب عليه شيء أو لا يجب؟ يقول: وجهان أقربهما العدم، عليكم السلام، أقربهما عدم ذلك. لماذا؟ لأنه نحن ندور مدار الدليل، والدليل دل في الرجل لو أكره المرأة أنه يتحمل عنها، أما المرأة لو أكرهت الرجل، أما الأجنبي لو أكرههما أيضا يتحمل عنهما أو لا يتحمل، فلا دليل، والأصل العدم. قال: وفي تحمل المرأة عن الرجل البدناء، وتحمل الأجنبي لو أكرههما الرجل والمرأة، وجهان في المسألة، أقربهما أقرب الوجهين عدم التحمل للآصل. ولو تكرر الجماع بعد الإفساد، تكررت البدنة أيضا لا غير، مو أنه يتكرر الحج من قابل. لماذا؟ لأنه بالجماع الأول فسد الحج، والفاسد لا يفسد ثانية حتى يحتاج إلى قضاء جديد، إلى حج جديد. نعم، تتكرر الكفارة، فسواء كان قد كفر للعمل الأول أو لم يكفر للعمل الأول. ولو تكرر الجماع بعد الإفساد، تكررت البدنة لا غير، لا يجب أن يتكرر أو لا يتكرر القضاء من قابل، سواء كفر عن الجماع الأول أم لم يكفر. نعم، هذا في القضاء نفس الحكم. نعم، لو جامع في القضاء لزمه ما لزمه أولا، يعني أيضا فسد ويجب القضاء من قابل وبدن ويفرق نفس الأحكام السابقة. نعم، لو جامع في القضاء لزمه ما لزمه أولا، يعني ما لزمه في الآصل، سواء جعلناها يعني الحجة الثانية فرضه أم جعلنا الثانية ماذا؟ عقوبة. وكذا القول في قضاء القضاء أيضا لو اجتمع، فأيضا ترد الأحكام السابقة، بدنا والقضاء من قابل والتفريق بينهما. هذا كله لو كان الاجتماع بين الرجل والمرأة قبل الوقوف بالمشعر الحرام، فإنه تترتب الأحكام السابقة. أما لو كان الوقوف، لو كان الاجتماع بعد الوقوف بالمشعر الحرام، أيضا يبطل الحاج أو لا يبطل الحاج؟ قال: أما الكفارة فتجب قطعا، وأما الحج فلا يبطل قطعا. إذن لو كان الجماع بينهما قبل الوقوف بالمشعر فلا إشكال في أن الحج يفسد، أما لو كان بعد الوقوف بالمشعر فلا إشكال في عدم فساد الحج. إنما الكلام أين؟ إنما الكلام في وجوب الكفارة وهي البدنة، هل تجب مطلقا أو هناك تفصيلون؟ قال: هنا لابد أن نفصل. تارة أنه يتقع هذه الخطيئة بينهما، تقع في قبل الطواف الرابع من طواف النساء، قبل الطواف الرابع من طواف النساء. هنا يقول: لا إشكال ولا شبهة أنه تجب البدنة. الكلام الآن ليس بعد في الحج من قابل، قلنا قبل بعد الوقوف بالمشعر الحرام بعد الحج لا يفسد، إنما الكلام في وجوب البدنة وعدم وجوب البدنة. قال لو كان قبل الطواف الرابع من طواف النساء، شوط الرابع من طواف النساء، فلا إشكال ولا شبهة في وجوب الكفارة. ولو كان بعد الشوط الخامس من طواف النساء، لقد انتهى من الشوط الخامس ودخل في الشوط السادس ويستطيع أن يقطع، افترض بأنه احتاج إلى مائية وذهب ولكنه غشي أهله هناك، هنا لا إشكال ولا شبهة لو كان الاجتماع مع المرأة بعد الانتهاء من الشوط الخامس في طواف النساء، أيضا لا إشكال في عدم وجوب البدنة يعني الكفارة. إنما الكلام لو انتهى من الرابع ولم ينتهي بعد من الخامس، هنا وجد خلافهم. قول يقول بأنه إن انتهى من الرابع وبعد لم ينتهي من الخامس تجب كفارة، وقول يقول أنه لا تجب الكفارة. منشأ الخلاف ماذا؟ منشأ الخلاف هل يشترط الانتهاء من الخامسة حتى لا تجب الكفارة، أو يكفي الانتهاء من الرابع حتى لا تجب الكفارة؟ قول يقول بأنه لو انتهى من الرابعة ودخل في الخامسة، أو لم يدخل في الخامسة ذهب إلى عمل آخر، لو انتهى من الرابعة لا تجب الكفارة. وقول يقول لو انتهى من الخامسة لا تجب الكفارة، والموافق للاحتياط وهذا القول الثاني، يعني يقول إذا جاء بالاجتماع أو عمل هذا العمل قبل الانتهاء من الطواف الخامس فإنه أيضا تجب عليه الكفارة. أما الروايات فتؤيد هذا الذي ذكرناه الموافق للاحتياط، يعني بعد الانتهاء من الخامس لا تجب الكفارة، أما قبل الانتهاء من الخامس فتجب الكفارة ببدنة. وتجب البدنة من دون الإفساد. الآن إفساد بعد لا يوجد إذا كان بعد المشعر الحرام، وتجب البدنة هذه من دون الإفساد بين قوسين، وتجب البدنة بالجماع بعد المشعر، هذه بعد من دون إفساد، يعني إفساد بعد لا يوجد بعد المشعر الحرام، إنما الكلام في وجوب البدنة وعدم وجوب البدنة. قال بالجماع بعد المشعر إلى أربعة أشواط من طواف النساء، يعني قبل الانتهاء من الشوط الرابع، قبل الدخول في الشوط الرابع لا إشكال ولا شبه أنه تجب البدنة. إنما الكلام بعد الانتهاء من الرابع وقبل الدخول في الخامس، أو دخل في الخامس ولم ينتهي، تجب أو لا تجب؟ القول الأول للماتن يقول إلى أربعة أشواط من طواف النساء تجب البدنة، أما بعد ذلك فلا تجب البدنة. والأولى، هذا الأولى عنده أولى استحبابي، احتياط استحبابي، والأولى ولكن عند الشارح ماذا؟ فتوى، بل الأقوى، لأن الرواية أيضا دلت على هذا، بل الأقوى بعد خمسة. ونحن ذكرنا فيما سبق أنه عندما نقول بعد خمسة يعني بعد تمام الخمسة، هذا من قبيل ما ذكرنا سابقا بأنه تجب الصلاة على البنت إذا بلغت تسعة، يعني بعد أن تنتهي من التسعة، بعد خمسة أي إلى تمام الخمسة. أما بعدها بعد تمام الخمسة فلا خلاف في عدم وجوب البدنة، وقبل الانتهاء من الأربعة لا خلاف في وجوب البدنة، وإنما الكلام ماذا؟ قبل الانتهاء من الخامسة وبعد الانتهاء من الرابعة. وجعله أي المصنف الحكم وهو وجوب الكفارات، وجعله الحكم أولى يدل على اكتفائه المصنف بالأربعة أشواط في سقوط الكفارة، إلا أنه وفي الدروس قطع باعتبار الانتهاء من الخمسة الذي هو موافق للاحتياط والذي قواه المصنف هنا، ونسب اعتبار الأربعة إلى الشيخ، والرواية ضعيفة السماد، هذه بل الأقوى توجد فيها رواية. الرواية الواردة في المقام في المجلد 13 من الوسائل صفحة 126 الحديث الأول، يعني الباب 11 من أبواب حكم الجماع، من أبواب كفارة الواطئ. الرواية عن باقر عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه 5 أشواط. ظاهر العبارة ماذا؟ يعني انتهى من 5 أشواط ثم غمزه بطنه، احتاج الى ان يذهب الى التواليت، ثم غمزه بطنه فخاف ان يبدره فيقتل كل الطواف، فخرج الى منزله ثم غشي جاريته، قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين يعني شوطين، لانه تقدم فيما سبق انه لو كان بعد الرابعة يستطيع ان يبني على ما تقدم تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه، ويستغفر الله ولا يعود، وان كان طاف طواف النساء فطاف منه 3 أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة، ويغتسل ثم يعود فيطوف 2 أسبوع. شوفوا محل الشاهد، الآن ما عندنا علاقة بالمطلب الأخير أفسد حجه، إلى المسألة خلافية، محل الشاهد فطاف منه 5 أشواط. قال الإمام أنه لا شيء عليه، إذا قبل 5 أشواط ماذا؟ عليه شيء. هسه عليه شيء بمقتضى الجمع بين الأدلة، عليه بدنة ولا يكون مفسدا للحج. لماذا؟ إذا تتذكرون بالأمس قال: وإن وقف بعرفة على أصح القولين، قبل المشعر يفسد، أما بعد المشعر فلا يفسد، لأن المسألة خلافية هناك أيضا. هذه فيما يرتبط بالأقوى، هاي الرواية. أما هذا الذي قال: ونسب اعتبار الأربع إلى الشيخ والرواية، الرواية في المجلد 13 صفحة 126 يعني في نفس الباب، ولكن الرواية الثانية مو الرواية الأولى، في الباب 11 الرواية الأولى دلت على اعتبار الانتهاء من 5 أشواط، أما الرواية الثانية عن سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت 2 أسبوع طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة 4 أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي أهله، قال يغتسل ثم يعود ويطوف 3 أشواط ويستغفر ربه ولا شيء عليه. هذه ماذا قالت؟ قالت بعد 4 أشواط، ولكن الرواية ليست في الطواف وإنما الرواية في السعي، إلا أن نقول لأنه قال ثم سعى بين الصفا والمروة 4 أشواط، إلا أن يقول قائل أنه مثلا بتنقيح المناط لا فرق بين الطواف وبين الساعي. المهم قال: ونسب اعتبار الأربعة إلى الشيخ والرواية، ولكنه يقول الرواية ضعيفة السناد. هذه في الحاشية رقم 2 لدلالة رواية معاوية بن عمار الوسائل باب 11، هذا الحاشية غلط، لأنه الرواية في الباب 11 مو في الباب 17. ثم الرواية همت عن حمران بن أعين وليست عن معاوية بن عمار، هذا مضافا إلى أنه راجعنا نحن الباب 11 وجدناه أنه ليس له علاقة بالمطلب. الباب 11 باب أن المحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يمني لزمه بدنه، خارج عن محل الكلام، وهي ضعيفة. نعم فيما يرتبط لو انتهى من 4 أشواط يحق له أن يبني عليه، وهذه المسألة تقدم الكلام عنها فيما سبق، أنه لو لم يكن قد انتهى من 4 أشواط وخرج لحاجة لا بد أن يستأنف من الأول، أما لو انتهى من 4 أشواط لحاجة يستطيع أن يبني على 4. نعم يكفي 4 في البناء عليه، أي على 4، وإن وجبت الكفارة وهي البدنة، ولو كان الاجتماع بعد المشعر وقبل إكمال 4 فلا خلاف في وجوب الكفارة. ومن هنا نحن قلنا قبل إكمال الأربعة لا خلاف في وجوب الكفارة، بعد إكمال الخمسة لا خلاف في عدم وجوب الكفارة، إنما الكلام بعد إكمال الأربعة وقبل إكمال الخمسة. ولكن لو كان الاجتماع قبل طواف الزيارة، طواف الزيارة يعني طواف الحج، تلتفتوا جيدا شوفوا التفاصيل، تفاصيل عجيبة. في طواف النساء ذاك الحكم بدنه ولا يجوز الغير، أما إذا كان في طواف الزيارة يعني طواف الحج، لأنه قلنا مناسك الحج فيه طوافان، طواف الحج وطواف النساء الذي عبرنا عنه بطواف الزيارة أيضا ورد التعبير فيه في الروايات. يقول لو كان الاجتماع مع أهله قبل الانتهاء من طواف الحج وطواف الزيارة ولو بخطوات فالحكم ماذا يختلف؟ ما هو؟ قال يجب عليه بدنا، فإن عجز تخير بين البقرة أو الشاة كما سيأتي بيانه. قال ولكن لو كان الاجتماع مع امرأته قبل طواف الزيارة أي قبل إكمال الطواف وإن بقي من الطواف خطوة واحدة هنا تجب البدنة، أما لو عجز عن البدنة وعجز عن البدنة تخير بينها وبين بقرة أو شاة. هذه العبارة فيها تأمل، لماذا؟ لأنه يقول عجز عن البدنة، فإن عجز عن البدنة لا معنى لأن يقول فهو مخير بين البدنة وبين البقرة، هذا من قبيل يقول فإن عجزت عن صيام 60 يوم فأنت مخير بين صيام 60 يوم وبين صيام ماذا 18 يوم، فهو عجز عن 60 يوم لا معنى لأن يكون بعد مخيرا وأحد فردي التخير ماذا 60 يوم، وهذا معناه أنه لعد 60 يوم ليس بعاجز عنه وإنما هو قادر عليه. فلهذا قال لا وجه للتخير بين البدنة وغيرها بعد العجز عنها، هذه العبارة فيها مسامحة لا يمكن أن نعبر هذا التعبير. فكان الأولى يعني كان الأولى للمصنف أن يعبر هذا التعبير، فكان الأولى أنه مع العجز عن البدنة تجب بقرة أو تجب شاة، مخير بين البقرة والشاة. بس هناك خلاف بين الأعلام في أنه لو عجز عن البدنة فماذا يجب عليه، هل يخير بين البقرة والشاة أو ينتقل إلى الشاة مباشرة؟ قال فكان الأولى على المصنف أنه مع العجز عن البدنة يجب بقرة أو شاة، وفي الدروس أوجب فيه بدنة. التفتوا جيدا، قال بأنه لو كان قبل إكمال طواف الحج أوجب بدنة، فإن عجز فشات. إذن جعل يدور الأمر بين ماذا؟ بين البدنة، فإن عجز ماذا؟ فشات. والآخر ماذا فعل بعض الآخرين؟ قال بدنة، فإن عجز فبقرة أو شات. قال وفي الدروس أوجب فيه أي في الاجتماع قبل الانتهاء من طواف الحج أوجب بدنة، فإن عجز عن البدنة فشات. أما غير المصنف خير بين البقرة والشاة، يعني فإن عجز عن البدنة خير المكلف بين البقرة والشاة. النصوص ما هي؟ يقول النصوص خالية من هذا التفصيل ولكنه مشهور بين الفقهاء، والنصوص خالية عن هذا التفصيل لكنه مشهور في الجملة على اختلاف ترتيبه، لأنه بعض قال فإن عجز عن البدنة فشاة، وهذا يختلف عن القول الذي يقول فإن عجز عن البدنة فمخير بين البقرة والشاة، لكنه مشهور في الجملة على اختلاف ترتيبه، وإنما أطلق في بعضها الجزور وفي بعضها الشاة. المسألة ماذا؟ خلافية. بعض أطلق القول أنه يجب الجزور، حتى الجزور هل هو البقرة أو الجزور هو شيء آخر بيانه إن شاء الله، لأن بعض المحشين ذكر أن البدنة هي أنثى الإبل والجزور يعمهما، يعني أنثى الإبل وذكر الإبل الجزور، أما البدنة فالمراد منها أنثى الإبل. هذا قول في الجزور، وقول آخر لا، الجزور هي البقرة اسمه. قال: ولو جامع أمته المحرمة. فرع جديد، مسألة جديدة. هذا الإنسان كان عنده أمة، وهي سيأتي إن شاء الله تعالى في المجلد السادس من اللمعاء بأنه الأمة إذا كانت مملوكة لسيدها فإنه يجوز له الاجتماع بها من غير احتياج إلى عقد النكاح، لأنه نفس المملوكية يجوز له أن يجتمع بها. فهذه الأمة تارة أنها تعقد الإحرام للحج من غير إذن المولى والسيد، وأخرى تعقد الإحرام بإذن المولى وبإذن سيدها. أما الإحرام من غير الإذن فإن وجوده كعدمه، لغو لا أثر له كما سيصرح به الشارح بعد ذلك. وأما إذا كان إحرامها بإذن مولاها وكان المولى محلا وليس بمحرم، إذا كان محرما أيضا تأتي فيه الأحكام السابقة، وهو أنه غشي أهله، إن كان قبل المشعر حكمه كذا، إن كان بعد المشعر كذا، إن كانت مطاوعة له كذا، إن كانت مكرهة كذا، أحكام السابقة تأتي. لا فرق بين أن تكون المغشية حرة أو أن تكون أمة، كما صرح بذلك في صفحة 352 قال: ولا بين الفرة وبين الأمة، إنما الكلام لو كان المولى فرا، لو كان المولى محلا وكانت المرأة الأمة ماذا؟ كانت محرمة، فماذا يجب عليه؟ قال: ولو جامع أمته المحرمة بإذنه، أي بإذنه، هذه بإذنه متعلق بالمحرمة. ولو جامع أمته المحرمة بإذنه للمحرمة بغير إذنه فعليه بدنه أو بقره أو شات، فإن عجز عن البدنة والبقرة فشات أو صيام ثلاثة أيام. هكذا وردت الرواية. فسخل نقرأ الرواية لنرى ما هي. الرواية واردة في المجلد 13 صفحة 120 الحديث الثاني أو الباب الثاني من أبواب الوطء في الإحرام، الباب الثامن عفوا، الباب الثامن من أبواب الوطء في الإحرام الحديث الثاني. الرواية عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة. قال: موسرا أو معسرا؟ قلت: أجبني فيهما، يعني أسألك عنهما معا، إذا كان موسر ما هو، إذا كان معسر ما هو، أجبني فيهما. قال: هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبني فيهما. فقال: إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنه، أو فإن شاء بقرة وإن شاء شات. إذن محل كلامنا وهي أمة محرمة بإذن مولاها واقعها وهو عالم بالحكم، عليه بدنة وإن شاء بقرة وإن شاء ماذا؟ وإن شاء شات، التخير في خصال الكفارة في شهر رمضان ولا محذورة فيه. وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه، موسرا كان أو معسرا. لماذا؟ لأنه هذا إحرامها يكون باطل، فهي ليست بمحرمة شرعا حتى تترتب الأحكام الأخرى سالبة بانتفاء الموضوع. وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام. بس شوفوا أكو تداخل بين المطلبين. هناك يقول إن كان موسرا فمخير بين ماذا وماذا؟ بين البدنة والبقرة والشاة. هنا يقول إن كان معسرا فالتخير بين ماذا وماذا؟ بين الشاة وبين صيام ثلاثة أيام. إذا شوفوا هذه الشاة هم تصح للموسر هم تصح ماذا؟ للمعسر. ولكن الفرق أنه في الموسر في الغني أطراف التخير مو صيام ثلاثة أيام، أطراف التخير بقرة أو بدنة، هنا أطراف التخير ماذا؟ الشاة أو ثلاثة أيام. فلهذا الشارح رحمة الله تعالى عليه حيث أنه يوجد إشكال، لأنه بعد لا فرق هنا بين الموسر وبين المعسر، الموسر يستطيع أن يعطي شاة والمعسر يستطيع أن يعطي ماذا؟ شاة، ولا محذور فيه. إذن تفصيل الإمام بين الموسر والمعسر بعد لا تظهر له أي ثمرة. فلهذا تأدبا في قبال الرواية قال لا تشكلوا، هكذا وردت الرواية. شوفوا العبارة، يقول فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز عن البدنة والبقرة يعني كان معسرا فشاة أو صيام ثلاثة أيام. فإن قلت لعد هذه الشاة لم يفرق بينها في الموسر في العاجز والقادر كلاهما يستطيع أن يكتفي بالشاة، قال هكذا وردت الرواية. الرواية وردت بهذا المضمون وهو الشاهد الماتن رحمة الله تعالى عليه الشهيد الأول أيضا ماذا؟ أيضا ذكر متن الرواية في الكتاب وأفتى بها الأصحاب أيضا، الأصحاب أيضا أفتوا لأنه الرواية أيضا صحيحة السند، أفتى بها الأصحاب. وهذه الرواية مطلقة شاملة بإطلاقها ما لو أكرهها أو لم يكرهها طاوعته على الاجتماع. نعم، لكن في الإكراه ذاك الذي تقدم، في المطاوعة أيضا يجب على الأمة ما وجب على الرجل، لكن مع مطاوعتها يجب عليها الكفارة أيضا بدنة، بدنة تمييز الكفارة. وصامت عوضها 18 يوما، يعني فإن عجزت عن البدنة باعتبار أنها أمة ولا تملك شيء، فإن عجزت عن البدنة تصوم ماذا؟ تصوم 18 يوما. وصامت عوضها يعني بدلا عنه لو لم تستطع البدنة 18 يوما، ولكن مع علمها بالتحريم، يعني عامدا عالمة عامدتان، وإلا إن لم تكن عالمة بالتحريم فلا شيء عليها. طب هنا عندما قال والمراد بإعساره قال أو شاد فإن عجز، هذه إعسار لم ترد في عبارة المتن، وإنما ورد في عبارة المتن ماذا؟ فإن عجز. الإعسار ورد في متن الرواية لأن الرواية قالت وإن كان موسرا فكذا، وإن كان معسرا فكذا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام. والشارح أيضا استعمل أي مطلق العبارة؟ عبارة الواردة في متن الرواية. والمراد بإعساره الموجب للشاة أو الصيام، هذه الفارزة في غير محلها. والمراد بإعساره الموجب للشاة أو الصيام إعساره عن البدنة والبقرة. التفتوا جيدا، هنا بعد ماذا يريد أن يقول؟ يقول بأنه إذا تخير بين الثلاثة بينها، ولكن عندما قالت الرواية فإذا تعثر، يعني تعثر عليه ماذا؟ لا معنى، لأن نقول تعثر عليه البدنة والبقرة والشاة فهو مخير بين الشاة وصيام ثلاثة أيام. إذن الإعسار مرتبط بماذا؟ مرتبط بالبدنة والبقرة. إذن هاي الرواية عندما قالت وإن كان أمرها وهو معسر يعني تعسر عليه البدنة والبقرة، عند ذلك ينتقل إلى الشاة أو صيام ثلاثة أيام. قال اعتاره عن البدنة والبقرة ولم يقيد في الرواية والفتوى. هذه انتهت الجملة نقطة. هذه نقطة جملة جديدة مطلب جديد. ولم يقيد في الرواية والفتوى الجماع بوقت معين. في أي وقت حصل الاجتماع هذا هو الحكم. بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى المولى. هذا الحكم سواء كان اجتماعه مع الأمة قبل المشعر أو بعد المشعر، بعد الانتهاء من الطواف قبل الانتهاء من الطواف، بالنسبة إلى المولى هذا حكمه في أي وقت اجتمع معها وكان محرما عليه الاجتماع هذا حكمه. أما الأمة لا حكمها يختلف، إن كان قبل المشعر فحجها فسد، إن كان بعد المشعر فحجها ماذا؟ لم يفسد. إن كان قبل الانتهاء من الشوط الرابع فيجب عليها بدنة، إن كان بعد الانتهاء من الشوط الخامس من طواف النساء فلا يجب عليها شيء. هذا الإطلاق إنما هو بالنسبة إلى المولى. أما بالنسبة إلى الأمة المحرمة بإذن المولى ففيه التفصيل المتقدم بيانه. ولم يقيد في الرواية والفتوى الجماع بوقت، فإذا من عدم التقييد نستفيد الإطلاق، فيشمل سائر يعني جميعا سائر أوقات إحرامها التي يحرم الجماع بالنسبة إليه أي إلى المولى. أما بالنسبة إلى المرأة بالنسبة إلى الأمة المحرمة بإذن المولى، أما بالنسبة إليها فيختلف الحكم كالسابق، إن كان قبل المشعر فساد الحاج، بعد المشعر عدم فساد الحاج. فلو كان قبل الوقوف بالمشعر فسد حجها مع المطاوعة والعلم واحترز بالمحرمة بإذنه، أما لو فعلت الإحرام بغير إذنه فإنه يلغو الإحرام، فلا شيء عليهما، لا على الرجل لأنه محل ولا على المرأة لأن إحرامها وجوده كعدمه. طب الآن نأتي إلى الغلام. لو فرض أنه كان له عبد مملوك وأيضا أذن له بالإحرام ثم وطأ الغلام، ما هو الحكم؟ قال ولا يلحق بها أي بالأمة المحرمة بإذنه الغلام المحرم بإذنه وإن كان فعله أفحش، لأنه هنا لواط وهناك ماذا؟ وهناك زنا، ومن الواضح أن حكم اللواط أشد من الزنا في الشريعة من خلال العقوبة التي أخذت فيهما لللائط وللزاني. يقول ولا يلحق الحكم. لا تقولوا للأولوية القطعية نقول ملحق، إذا كان في ذاك محرم وفيه كفارة فهنا يوجد تحريمان، تحريم بالأصالة وتحريم بالعارض. في الأمة المحرمة كان تحريم، كان يحرم عليه الاجتماع، ولكنه كان بالأصالة لو بالعارض بسبب الإحرام، كان بسبب الإحرام، وإلا لو لم يكن هناك إحرام لم تكن حرمة. ولكن هنا بالنسبة إلى الغلام يوجد ماذا؟ توجد حرمتان، حرمة بالأصالة حتى لو كان هذا الغلام محلا وليس بمحرم، وحرمة مرتبطة بمحرمات الإحرام. فلا تقولوا بالأولوية القطعية نقول بأن الحكم موجود. يشير إلى نقطة، هذه النقطة مهمة جدا، وهي أنه في بعض الأحيان قد يكون الفعل أفحش ولكنه لا تترتب عليه أحكام في الدنيا، تلك الأحكام التي كانت مترتبة على غير الأفحش. تقول لماذا؟ يقول في بعض الروايات ورد هذا المضمون، أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر أو أوجب الحد على هذا المخطئ في الدنيا حتى يخفف من عقوبته ماذا؟ في الآخر. أما إذا رفع الحد عنه في الدنيا هذا مو حبا به، بل حتى ماذا؟ بل حتى يتشتد عقوبته في الآخرة، لماذا؟ لأن هذا الإنسان لم يحب الدنيا ولم يأخذ أي قسطا من حده وأي قسطا من جريمته، فإذا يبقى كل عقابه يبقى إلى ماذا؟ إلى الآخرة. فلهذا أنتم تجدون في الآية المباركة بأنه من اصطاد فعليه جزاء كذا، الآية تقول ومن عاد فينتقم الله منه، يعني ومن عاد وإن كان أشد ممن لم يعد ولكنه بعد لا يجب عليه شيء. لماذا؟ لأنه نحن سننتقم منه يوما قيامة. أخر بعض يتصور أنه الإنسان كلما اشتدت جريمته احنا في مقام مثلا إعدامه لابد أن نعذبه ونعدمه، لا، الروايات يقول لا مولا لسه ولا بلشي، هذا اتركوه هنا حتى ينتقم الله منه يوما قيامة، لأن انتقام الله عذاب الله أشد بمراتب أصلا غير قابل للقياس بين هذا الانتقام الدنيوي وذاك الانتقام الأخروي. قال ولا يلحق بها أي بالأمة الغلام المحرم بإذن المولى وإن كان فعل المولى أفحش، أولا لعدم النص، وثانيا هذه الجهة المهمة، وجواز اختصاص الفاحش، يعني الأفحش هنا، وجواز اختصاص الفاحش بعدم الكفارة عقوبة كسقوطها أي الكفارة عن معاود الصيد عمدا كسقوطها للانتقام، مو سقوطها للحب، هذا الذي عاد في الصيد الله سبحانه وتعالى يقول لا شيء عليه، ولكن لا شيء عليه لأنه محبوب، أو لا شيء عليه لأنه يريد أن ينتقم منه في الدار الآخرة، قال كسقوطها، هذه للانتقام متعلقة في سقوط، كسقوطها ولكن لا للحب بل للانتقام منه يوم القيامة. ولو نظر إلى أجنبية، خب إلى هنا انتهينا من بحث الوطأ، أما الآن لو فرضنا أنه تنزل عن الوطأ إلى النظر إلى الأجنبية إلى الزوجة ونحو ذلك، إلى المس بشهوة، إلى التقبيل بشهوة ونحو ذلك. ولو نظر إلى أجنبية فأمنى، صدر خرج منه المني، ولكنه من غير قصد للإمناء ولا كان من عادته ذلك، مرة أنه كان قاصدا بالنظر أن يحصل له الإمناء، وأخرى لم يكن قاصدا ولكن هو يعرف من عادته، شاب مراهق يعرف من عادته أنه لو نظر نظرة شهوة يخرج منه المني، تحصل له تلك الحالة المعينة فيخرج منه ذلك الماء المخصوص. إذا كان من قصده الإمناء بالنظر أو كان من عادته ذلك وإن لم يكن قصده، هذا الإنسان حكمه يختلف لأنه يكون داخلا في الاستمناء لا في خروج المني بلا قصد ولا عادة منه. ما هو حكم الاستمناء؟ سيأتي بعد ذلك أنه هناك قول بأن الاستمناء يفسد الحج أيضا كما في بعض الروايات. إذن عندما قيد هذه النظرة فأمنى من غير قصد ولا عادة حتى يخرجه عن موضوع الاستمناء، وإلا لو كان قصده ذلك أو من عادته ذلك دخل في موضوع الاستمناء وله حكم آخر سيأتي. ولو نظر إلى أجنبية فأمنى من غير قصد له إلى الاستمناء ولا كان من عادته ذلك فبدنة للموسر، يعني إذا كان موسرا فعليه بدنة. فلهذا يفسر المصنف هذه اللام، يقول هذه بمعنى عليه لا بمعنى له، مو له بدنة بل عليه بدنة، أي عليه وبدن. وبقرة للمتوسط الحال وشاة للمعسر، خب هذا الموسر متوسط معسر، من يحدده؟ توجد فيه رواية من يبلغ من يملك 100,000 كذا، من يملك 50,000 كذا، من يملك 10,000 كذا، قال لا، المرجع فيه إلى العرف الذي يختلف من زمان إلى زمان ومن شرائط إلى أخرى، والمرجع في المفهومات الثلاثة إلى العرف. وقيل هذا قول فيما في هذا التركيب، في البدنة والبقرة والشاة، إما أن نقول للموسر والمتوسط والمعسر، وإما أن نقول بأنه تجب البدنة على من قدر على البدنة، فإن لم يقدر على البدنة فيجب ماذا؟ البقرة، فإن لم يقدر على البقرة فتجب الشاة، لا علاقة لها بالموسر والمعسر والمتوسط. وقيل ينزل ذلك، هذا الترتيب المتقدم، على الترتيب فتجب ينزل هذا البدنة البقرة المعسر، ينزل على ماذا؟ فتجب البدنة على القادر على البدنة، فإن عجز عن البدنة فالبقرة، فإن عجز عن البقرة فالشاة، وبه قطع في الدروس، إلا أن الرواية تدل على الأول. فهذه الرواية خلوها إلى غد، والحمد لله رب العالمين.